شاب من الله عليه بالاستقامة وكان تحت ضغط المعاصي والإباحية والعبث، فلما تاب وإذا شاب أغواه ودله على الجهاد. الجهاد أين؟ قال الشام، في العراق الجهاد. وذهب عن طريق تركيا حتى نزل وذهب إليهم. توه ما له إلا أشهر منذ استقامته، وأول ما حل عليهم 14 يوم وهو عندهم يبي تدريبات ويبي يقول. وإذا في محفل ومجمع من الشباب وإذا برجل هذا القائد قال ما شاء الله اختارك الله لعملية انغماسية، يسمونها انغماسية، يعني اذبح روحك فجر نفسك. شاب وفي عنفوان الشباب ضغط المعصية مذيه، قال لا لا أنا لا أريد هذا، أنا أبي مقاتلة وصوت رمي وننطح رجال وينطحون الزلم، نبي أبي ميدان. قال لا لا فقط أنت الآن نهيئك. قال أنا مالي 14 يوم اختارني الله. قال توفيق من الله عز وجل. قال أنت كم لك؟ قال أنا منذ ما أتى الغزو العراق الأمريكي إلى العراق لي الآن 14 سنة وأنا في الجهاد. قال 14 سنة ولا اختارك الله وانا 14 يوم اختارني الله؟ يعني ما فجرت نفسك لك 14 سنة؟ فلما رأى رد هذا الشاب بهذه اللغة قال نرجع للمشورة إن شاء الله المغرب نرد لك. يقول عن نفسه وهو شاب ممن فر منهم وأتى وعاد وهو يرويها عن نفسه، يقول فعرفت انهم بيصفوني لاني شفت كذا واحد صفوه اللي ما يطيع يصفه مرتد. يقول فوجدت لي واحد من رأف بحالي شاب، يقول والعصر هربني، يقول على الحدود جوازه ساحبين عليه اوراقه كل شيء عندهم ما يقدر يروح ولا يقدر يجي. فاتوا عن طريق السفاره استقبلته عيالنا شو سر انا لله وانا اليه راجعون وإن من الأبناء من هو عاق. سمعنا بعضهم اللي تكلم على بلده واللي تكلم على يرنه شجاع، هؤلاء أجبن الجبنة. ولما عاد يروي هذه القصة 14 يوم اختارها الله، ذاك لها 14 سنة يستغلون الشاب بحماسة كبسولة. من قتل في سبيل الله غير من قتل نفسه ويقول أنا في سبيل الله. الشهيد من قتل وأي وقع عليه القتل وقد اتخذ من أساليب الوقاية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ آلة الحرب وخوذة ودرع من حديد والقوس والدرع كله يتخذ ضربات، أما يأتي وقد دجج نفسه بالبارود حتى يفجرها ويقول انقذها هذا أهلك نفسه، هذه داعش.